Oh,

Thank you.

Thank you.

ورد إلهي فيما كنت ودعت فيها كذا كذا كذا كذا وكنت وقولك الحق قل الله ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. هكذا عندنا في احد القران الكريم تلاه علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ الكريم لدعوه الجزيره العربي. ونقل حضراتكم عبر اسير محطات اشعاعاتنا المحليه والهندسه الكهربائيه في دار الحاج محمد طه درويشي كهرباء الشهود شارع جاري هودا بمئه ابع شرعيه يطلب الكليه 361-09 شرقيه وربيبة ايضا تنادي بطرق حلات ومخافي انتراجة القدرة في دارة الحاج عطية ابو حنين واولاده وابن اباه يطلب في الغنية 220 ابو نجاة وشكر الله تعالى الجميع وسبحانه من له الجواب.